بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة يوسف، المبين الواضح في معانيه وأحكامه، الغافلين الساهين أي لم يكن لك علم بهذا الإخبار، ساجدين أي سجود تكريم واحترام، فيكيد لك يحتالوا من أجل إهلاكك حسدا، مبين ظاهر العداوة، يجتبيك يختارك لأمور عظيمة، تأوي للأحاديث تفسير الرؤى المنامية، ويتم نعمته عليك أي بالنبوة والرسالة، آيات عبر وعلامات دالة على قدرة الله، عصبة جماعة من الرجال متناصرون، ضلال مبين خطأ بين في تفضيلهما علينا، اطرحوه أرضا ألقوه في أرض بعيدة، يخلو لكم وجه أبيكم، يخلص لكم حب أبيكم وإقباله عليكم، من بعده من بعد قتل يوسف أو إبعاده، صالحين تائبين إلى الله من فعلتكم، غيابات الجب جوف البئر وأسفله حيث يغيب خبره، السيارة المسافرين المارين بالبئر، يرتع يتنعم في أكل ما لذ له وطاب، ويلعب يتسابق ويرمي بالسهام معلى، لا يحزنني لا يؤلم نفسي فراق يوسف، غافلون ساهون لخاسرون عاجزون لا خير فينا، وأجمعوا عزموا وأوحينا إليه، أعلم الله يوسف تطمينا لقلبه، لتنبئنهم لتخبرن إخوتك، نستبق نتسابق في الجري والرمي بالسهام، متاعنا ما ننتفع به من الطعام والثياب ونحوهما، بمؤمن لنا بمصدق لنا، سولت زينت فصبر جميل، وهو ما لا جزع فيه ولا شكوى معه لأحد من الخلق، سيارة جماعة من المسافرين، واردهم من يتقدمهم ليطلب لهم الماء، فأدلى دلوه فأنزلها الوارد في البئر، وأسروه وأخفى الوارد وأصحابه يوسف عن بقية المسافرين، بضاعة متاعا للتجارة، وشروه باعه إخوته، بخس قليل ناقصا عن مثله، الزاهدين المعرضين عنه غير المبالين به، أكرمي مثواه اجعلي مقامه عندنا كريما، في الأرض أرض مصر، الله غالب على أمره، لا يعجزه شيء ولا ينازعه في حكمه أحد، أشده منتهى قوته الجسمية وتكامل عقله، حكما حكمة وفهما سديدا، أو النبوة، وراودته ودعت امرأة العزيز يوسف إلى نفسها بلين ومخادعة، هيت لك هلم إلي وأقبل، معاذ الله أستجير بالله وأعتصم به مما تريدين مني، إنه ربي إن زوجك سيدي، مثواي مقامي عنده، همت بي مالت إليه وعزمت على فعل الفاحشة به، وهم بها ما خطر بنفسه من الميل بمقتضى الطبيعة البشرية، برهان ربه حجة ربه الواضحة التي منعته عن الميل لخطرات نفسه، السوء كل ما يسوءه ومنه خيانة سيده، والفحشاء ما يشتد قبحه من المعاصي ومنه الزنا، المخلصين المختارين لطاعة الله ورسالته، واستبقى الباب تسابقا إليه، هو يريد الخروج وهي تمنعه، وقدت قميصه من دبر شقته طولا من خلف، وألف يا سيدها وجدا زوجها، وشهد شاهد صبي في المهد أنطقه الله ببراءته، كيد كنا احتيال كنا ومكر كنا، شغفها حبا دخل حبه إلى غلاف قلبها حتى تمكن، بمكرهن باغتيابهن لها واحتيالهن في ذمها، اعتدت هيأت متكئا ما يتكئن عليه من الوسائل ونحوها، أكبرنه أعظمنه ودهشن من جمالها الرائع، وقطعن أيديهن جرحنها بالسكاكين لانشغالهن بحسنه، حاش لله معاذ الله وتنزيها له، فاستعصم امتنع وأبى، الصاغرين الأدلاء المهانين، أصب إليهن أمل إلى إجابتهن، الجاهلين الذين يرتكبون الإثم لجهلهم بعواقبه، بدا ظهر الآيات الأدلة على براءة يوسف وعفته، حتى حين إلى زمن غير محدد، خمر عنبا يصير خمرا بتأويله بتفسير ما رأينا، ذلكما التعبير للرؤيا أو العلم بالغيب، سميتموها جعلتموها آلهة توهما منكم وضلالا، سلطان حجة تدل على صحتها، القيم المستقيم والثابت الذي لا شك فيه، ظن علم ربك سيدك الملك، فأنساه الشيطان، فأنسى الشيطان ساقي الملك، ذكر ربه ذكر يوسف عند سيده الملك، بضع من 3 إلى 9، عجاف جمع عجفاء، وهي التي بلغت غاية الهزال، تعبرون تفسرون، أضغاث أحلام تخاليط منامات كاذبة، بتأويل الأحلام بتفسير ما يراه النائمون مما لا حقيقة له. والذكر تذكر أمر يوسف، أمة مدة دأبا جادين على عادتكم، فما حصدتم ما قطعتموه حال نضجه، فذروه اتركوه وادخروه، شداد شديدة الجدب، يأكلن ما قدمتم لهن، يأكل الناس كل ما ادخرتم لأجلهن، تحصنون تخبئونه من البذر للذراعة، يغاث الناس يأتيهم المطر، يعصرون ما يعصر من الثمار لكثرة الخير، ربك سيدك الملك، ما بال النسوة، ما شأنهن وحقيقة أمرهن معي، قطعنا أيديهن، جرحنها بالسكاكين، بكيدهن، باحتيالهن، ومكرهن، ما خطبكن، ما شأنكن، حاش لله، معاذ الله، وتنزيها له، حصحص الحق، ظهر بعد خفائه، ذلك أي ما قلته في تنزيه يوسف واعترافي بإغرائه، ليعلم أي زوجي لم أخنه بالغيب، لم تقع مني الفاحشة والأبواب مغلقة، لا يهدي لا يوفق، أستخلص لنفسي، أجعل يوسف من خاصتي وأهل مشورتي، مكين ذو مكانة رفيعة وقول نافذ، الأرض أرض مصر، وكذلك وكما أنعمنا على يوسف بالخلاص من السجن، يتبوأ منها ينزل من بلاد مصر، منكرون لم يعرفوا يوسف لطول المدة وتغير هيئته، جهزهم بجهازهم، هيأ لهم ما هم في حاجة إليه من طعام ومتاع، المنزلين المضيفين، سنراود عنه أباه، سنجتهد في استمالة أبيه برفق ليرسله معنا، لفتيانه غلمان يوسف، بضاعتهم في رحالهم، ثمن ما اشتروه في أمتعتهم سرا، انقلبوا رجعوا، منع منا الكيل، حكم بمنعه عنا بعد هذه المرة، نقتل نحصل على ما نحتاج إليه مقدرا بالكيل، متاعهم أو عيتهم أو أمتعتهم، ما نبغي، ماذا نطلب أكثر من هذا الإكرام، ونمر أهلنا نجلب لهم الطعام، موثقا من الله عهدا، وتؤكدوه بالحلف بالله، يحاط بكم تغلبوا فلا تستطيعوا الإتيان به أو تهلكوا جميعا، وكيل رقيب مطلع، وما أغني عنكم لا أدفع عنكم، عليه توكلت، اعتمدت على ربي وفوضت أمري إليه، حاجة في نفس يعقوب، وهي شفقته على أولاده أن تصيبهم العين، قضاها أدركها، ووصى أولاده باتقائها، آوى إليه أخاه، ضم إليه شقيقه بنيامين، فلا تبتئس فلا تحزن، السقاية إناء للشرب، وهو هنا المكيال الذي يكال به الطعام، أذن مؤذن نادى مناد، العير القافلة المحملة بالطعام، صواع الملك المكيال الذي يكيل به، زعيم ضامن وكفيل، جزاؤه من وجد في رحله، عقوبة سرقته استرقاق من وجد المكيال في متاعه، كدنا ليوسف يسرنا له هذا التدبير الخفي للتوصل إلى غرضه، دين الملك شريعة ملك مصر، فأسرها فأخفى يوسف مقالتهم التي سمعها من نسبتهم إياه إلى السرقة، مكانا منزلة، معاذ الله نستجير بالله ونعتصم به، متاعنا مكيالنا الذي نكيل به الطعام، استيأسوا منه، يأسوا من إجابة يوسف لمطلبهم، خلصوا انفردوا عن الناس، نجيا متسارين يتشاورون بينهم، موثقا من الله عهدا، وأكدتموه بالحلف بالله، ما فرطتم قصرتم، فلن أبرح الأرض، لن أفارق أرض مصر، وما كنا للغيب حافظين، ولم ندر حين عاهدناك على رده أنه سيسرق، والعير القافلة أقبلنا عليها عدنا فيها، سولت زينت، فصبر جميل، وهو ما لا جزع فيه ولا شكوى معه لأحد من الخلق، وتولى عنهم، أعرض يعقوب عن خطابهم، يا أسفا يا حزن الشديد، وبيضت عيناه بذهاب سوادهما، مما أدى إلى ضعف بصره أو ذهابه، كظيم ممتلئ القلب حزنا يكتمه ولا يبديه، تفتأ لا تزال حرضا مشرفا على الهلاك، بث هم الشديد، فتحسسوا من يوسف تعرفوا وتطلبوا خبر روح الله رحمته وفرجه. الضر الشدة والجوع من الجذب، مزجات رديئة قليلة، من الله علينا تفضل علينا بالسلامة والاجتماع، آثرك الله علينا، اختارك وفضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال، لا تثريب لا تأنيب ولا لوم، يأتي بصيرا يرجع إليه بصره. فصلت العير، خرجت القافلة من مصر قاصدة الشام. لأجد ريح يوسف لأشم رائحته، تفندوني تسخروا مني وتنسبوني إلى العجز وضعف الرأي، أو تكذبوني ضلالك خطائك وبعدك عن الصواب في حب يوسف. البشير الذي بشر يعقوب بأن يوسف حي، آوى إليه أبويه ضمهما وأنزلهما عنده، ورفع أبويه على العرش أجلسهما بجانبه على سرير ملكه إكراما لهما، وخروا هوى أبوه وإخوته إلى الأرض له سجدا ساجدين تكريما ليوسف على عادتهم في تحية الملوك وأشباههم. هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا السجود تفسير وتصديق للرؤيا التي رأيتها في صغري حقا صدقا وليست من أكاذيب الأحلام. أحسن بي أفاض الله علي من نعمه. البدوي بادية الشام، نزغ الشيطان أفسد وأغوى لأنه هو سبب الإفساد، لطيف عليم بخفايا الأمور، مدبر لها ومسهل لصعابها. من الملك ملك مصر، تأويل الأحاديث تفسير الرؤى وغيرها من العلم. فاطر السماوات والأرض، يا خالقهما ومبدعهما، ولي متولي حفظي وجميع شأني. ذلك ما ذكر من قصة يوسف وإخوانه، وما كنت لديهم وما كنت حاضرا مع إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم حين دبروا إلقاءه في جوف البئر وظلمته، وهم يمكرون يحتالون في خفية لإيقاع الأذى والشر به. الناس مشركي قومك، وكأي وكثير من آية من الدلائل الدالة على وحدانية الله وقدرته، يمرون عليها يشاهدونها وهم مشركون، فهم يخلطون مع إيمانهم بالله ربا الإشراك في ألوهيته وعبادته. غاشية عقوبة في الدنيا تعمهم، بغتة فجأة، بصيرة يقين وحجة واضحة. أهل القرى المدن والحاضرة استيأس الرسل، يئسوا من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم عن الله. جاءهم نصرنا، جاء نصرنا لرسلنا عند شدة الكرب، بأسنا عذابنا، عبرة عظة لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة. ما كان أي هذا القرآن يفترى يختلق، تصديق الذي بين يديه أي القرآن يشهد على صدق ما تقدمه من الكتب المنزلة وأنها من عند الله، وتفصيل كل شيء تبيين ما يحتاج إليه العباد من أمور الدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.